ألا تخافوا ولا تحزنوا

فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم سمعنا يا حبيبي سمع. الله يا مين أول مولانا؟ Mm-hmm. حالك يا محمد النبي يا رب حبيك يا قالوا لا لو قرر بينهم صدق الله.